أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام قام للخامسة فسبح له ولم يعد، ونحن جلسنا في الرابعة ولم نقم معه، ولكنه بعدما صلى الخامسة فسلم سلمنا معه، قال بأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات وجاء لركعة غيرها، فما حكم صلاتنا معه؟ هذا كان الواجب عليكم لما قال لكم أنه ما جاد، وإنما قام في ركعة بدل الركعة التي ترك فيها الفاتحة، كان الواجب عليكم أن قمتم وأتيتم بركعة. أما ما لم تفعلوا وتسألون الآن فلا بد من إعادة الصلاة من أولها، تعيدون الصلاة من أولها، لأن صلاتكم غير صحيحة، لأنكم لم تكملوها لما قال لكم الإمام الركعة التي جئت بها هذه عوض عن الركعة التي تركت فيها الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة وهي قولهم سويت الذي علي والباقي على الله؟ طيب، سويت اللي عليك من الأسباب، يعني فعلت الأسباب، والباقي وهو التوفيق وحصول المقصود هذا على الله، هذا بلا شك هذه عبارة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في وقتنا الحاضر يا صاحب الفضيلة أن صلاة الفجر يؤذن لها في تمام الخامسة فجرا، أن صلاة الفجر يؤذن لها في تمام الساعة الخامسة فجرا، علما بأن الفجر وقته الحقيقي الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق بعد مشاهدته، فتجد بعض المساجد يقيمون الصلاة بعد الأذان بربع ساعة أو عشر دقائق، ويعني هذا قبل دخول الوقت، فما توجيهكم حيال هذا؟ توجيهنا أن تترك هذا الكلام، أنت المخرج. الفجر ما هو على خمس ونصف، الفجر على خمس ثلاث دقائق، خمس ثلاث دقائق، والمسلمون على هدى ولله الحمد يصلون على الفجر، فاترك عنك هذا التشكيك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أجلس مع أناس يقولون عن علماء السنة الكبار في هذا العصر أن فيهم شدة ويفرقون بين الأمة حين يتكلمون ويردون على أهل البدع والفرق وعلى الجماعات المعاصرة، وأن عندهم نقص في العبادات وعمل الطاعات وقسوة في القلوب بأسباب هذا العمل. السؤال: هل نجلس مع هؤلاء ونخالفهم؟ وما نصيحتكم في هذا؟ على كل حال، هؤلاء يتكلمون على أنفسهم، وكلامهم هذا يرجع وباله عليهم وإثمه عليهم، وواجبكم أنتم أن تنصحوهم، فإن تركوا هذا الشيء فاجلسوا معهم، وإن لم يتركوه فابتعدوا عنهم واهجروهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض الدول يجعلون لإمامة المسجد والمئذنة وظائف لها مرتبات ودرجات وإجازات، ولا يكون لها وظيفة أخرى في الدولة، فهل هذا يكون من باب أخذ الأجرة المنهي عنها أم لا؟ لا، ليس هذا من باب أخذ الأجرة المنهي، وإنما هذا رزق من بيت المال، حق لها. المؤذنون والأئمة لهم حق في بيت المال، مثل القضاة والمدرسين والذين يقومون بالأعمال الدينية، يعطون من بيت المال ما يكفيهم ليتفرغوا لهذا الشيء، وهذا شيء حلال ولله الحمد، ومن عهد الخلفاء الراشدين، وهو معمول به عند المسلمين. نعم. لكن من كان قصده المال، إنما الأعمال بالنية، من كان قصده المال والطمع هذا ليس له أجر، وأما من كان قصده العبادة ويأخذ هذا الشيء ليستعين به على طاعة الله فهذا مثاب ومعان ومأجور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة قول بعض العوام على كيف الله فينا؟ إيش؟ يقول: على كيف الله فينا. على كيف الله فينا، العبارة دي ما هي طيبة، ما أقول العبارة دي ما هي طيبة، لو قال توكلنا على الله أو آمنا بالله بأقدار الله هذا هو التعبير الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر أن الستير من أسماء الله تعالى؟ هذا الحديث صحيح، إن الله ستير صحيح، هذا إخبار عن الله جل وعلا. أما إطلاقه في أسماء الله فلم أرى أحدا ذكره في الأسماء، إنما هو إخبار عن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعرض في هذه الأيام في بعض القنوات الفضائية مناظرة بين السنة والرافضة ويشاهدها الناس وتأثر بها وما يحصل فيها، السؤال: هل تنصح بمشاهدتها للعوام ولغيرهم؟ لا أنصح بمشاهدتها، أنصح بمقاطعتها، لأن القصد منها إظهار مذهب الشيعة، ويختارون ممن يتسمون بالسنة، ما يجيبون سني صحيح وعالم، يختارون أضعف الناس وأجهل الناس يسمون السني، يجيبون علشان ينهزم أمامهم، ثم يقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا معروف عندهم من قديم، أنهم ينتحلون أشياء باسم أهل السنة، يجيبون شخص ولو انتحل، يجعلون مناظرة بين سني وشيعي منتحل ما هو صحيح، ثم ينهزم السني ويقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا كله القصد منه إظهار مذهب الشيعة، فأنصح بعدم النظر فيها وعدم الاستماع لها، لأنها باطل ودعوة إلى الباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تقويم الأسنان، وهل يعتبر من تغيير خلق الله تعالى؟ لا، هذا من العلاج، إذا كانت الأسنان فيها خلل فلا بأس أن تعالج وتعدل ويزال ما فيها من الخلل، هذا من العلاج المباح، وإزالة الضغط وإزالة التشويه إذا كان فيها تشويه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تأدية صلاة العيد في المصلى سنة، فهل المسجد الحرام خصوصية بصلاة العيد فيه؟ نعم، المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعيد تصلى فيه، ما أمر أهل مكة أن يخرجوا المسجد النبوي، كانوا يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون إلى الصحراء يصلون عند مسجد الغمامة، كان صحراء. أما أهل المسجد الحرام ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن داخل صلاة التراويح، وهل قول الإمام أحمد في هذه المسألة يحتج به أم أنه يحتاج؟ هو يحتج بقول الإمام أحمد فقط، هذا عمل المسلمين، الإمام أحمد ذكر أنه عمل المسلمين، وأنه أدرك عليه من أدرك من المسلمين، فهو عمل المسلمين الحمد لله. والدعاء، الدعاء في الصلاة مطلوب، الدعاء في الصلاة والدعاء داخل الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لمن فاته صيام بعض أيام من شهر رمضان أن ينوي مع قضاء هذه الأيام صيام ستة من شوال في نفس هذه الأيام المقضية؟ ما تصير ستة أيام قضاء وستة أيام من شوال، ما تصير، ينويها قضاء، فإذا انتهى القضاء يصوم ستة أيام من شوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صيام ستة أيام من أي شهر غير شوال بعد رمضان تكون لها نفس المزية والأجر، وهي صيام الدهر، على باب أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها من شوال وغيره؟ وهل التقييد بشوال لا مفهوم له؟ هذا تغيير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول ستة أيام من شوال، خصصها في شوال، فلا يجوز لنا أن نخرجها عن شوال ونجعلها في شهر ذي القعدة أو الحجة، هذا تغيير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي خاصة في شوال، خاصة في شوال، إذا انتهى شوال انتهى صيام الستة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المخرج الشرعي من التأمين المفروض علينا في هذه الأيام؟ هذا أجبنا عنه مرارا، قلنا إذا أجبرت عليه تدفع، لكن لا تستفد منه في المستقبل، لا تسحب شيء من أموال الشركة، شركة التأمين، وأن تدفعه اضطرارا لأجل تحصل على الرخصة ولا تحصل على مقصودك من الأمور التي لا بد لك منها، تدفعه مضطر لكن لا تستفيد منه، لأن الاستفادة منه حرام، ربا، نعم، وقمار وشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل فيقول: قول القائل الله لا يفتننا إلا بطاعته، هل هذا القول مباح أو فيه مخلوق؟ الطاعة ما هي فتنة، الطاعة ليست فتنة، يقول الله لا يفتننا إلا بطاعته، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: أذن الفجر قبل أن أتناول دوائي الذي أتضرر إن لم أتناوله، فقال لي من حولي خذيه الآن، فأخذت الأدوية وهي أدوية هامة خلال الأذان، فما حكم صيامي والحالة هذه؟ إن كان الأذان على طلوع الفجر وأخذت الأدوية بعد ما بدأ المؤذن عليك قضاء اليوم، أما إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر ولو بدقائق فصيامك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: أخي يعمل في شركة التعاونية للتأمين وأهدى لي مبلغ 1000 ريال، فهل تجوز لي الاستفادة من هذا المبلغ علما بأنه سيتأثر كثيرا إذا أعدت إليه ماله؟ الأحسن تصدقين به ولا يدري هو، يعطينا مستحق تخلصين منه، هذا هو الأحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لضبط المختصرات، وما هي أسباب الثبات على طلب العلم؟ الطريقة الصحيحة أنك تحفظ المختصر وتقرأه على أهل العلم ليشرحوه لك، أما أنك تحفظه بدون معلم وبدون مدرس هذا لا يفيدك شيئا، أنت تكون نسخة مكررة فقط تحفظ ولا تدري وش المعنى، فلا فرق بينك وبين الأوراق المكتوب فيها. فإن وجدت مدرسا يشرح لك هذا المتن فاحفظه واقرأه عليه، وإذا لم تجد مدرسا فأرح نفسك من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن ظاهرة انتشرت في المساجد في العيد، وهي توزيع التمر قبل صلاة العيد ليدرك الفضل بطعمه الثمرات، فهل هذا الفعل سنة أم أنه محدث؟ هذا من تصرفات الشباب هداهم الله، ما كان هذا معمولا به في السلف، ولا ما علمنا أنه يوزعون التمر في مصلاته. الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قبل أن يخرج، يأكل ثمرات قبل أن يخرج من بيته، الذي يريد يعمل السنة يأكل عند خروجه من بيته ما هو بيأكل في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول إذا انتهيت من المجلس سبحان رب العزة عما يصفون؟ كذا يقول. تقول كفارة المجلس الواردة في الحديث الصحيح: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح على عدم الإنكار في مسائل الخلاف مطلقة؟ مسائل الخلاف على قسمين: مسائل الخلاف إن كانت في العقيدة، العقيدة ما فيها خلاف، الواجب علينا اتباع مذهب السلف ولا نختلف، أما إن كان الخلاف في مسائل الفقه هذا على قسمين: القسم الأول ما ظهر الدليل مع أحد القولين فيجب أن ينبه المخالف لأن الدليل مع القول الآخر ويوضح له هذا، أما إذا كان لم يظهر الدليل والقولان محتملان لا ميزة لأحدهما على الآخر، كل منهما لم يظهر عليه دليل فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا جاء يعزي قال البقية في حياتك، فهل هذه العبارة صحيحة؟ ما أعرف لها معنى هذه العبارة البقية في حياتك. نعم. ولا هي بهذه التعزية. التعزية أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميت، هذه هي التعزية الواردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد صليت صلوات عديدة لا أعرف عددها بدون طهارة متعمدة، وهي في سنوات متفرقة، والآن تبت، فماذا علي والحالة هذه؟ إذا كنت متعمدا الصلاة بدون وضوء فأنت تارك للصلاة متعمدا، والتارك للصلاة متعمدا كافر. وما دمت تبت إلى الله ودخلت في الإسلام من جديد فعليك بالمحافظة على الصلاة، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة الصحيحة تجب ما قبلها، فتحافظ على الصلاة بعد التوبة ويعفو الله عما سلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تقبيل واستلام الحجر الأسود في عيد الطواف أو في العمرة؟ يقول: هل يجوز تقبيل واستلام الحجر الأسود في عيد الطواف؟ عيد الطواف أو بعد الطواف؟ هذا يقول بعد الطواف أو في غير الطواف؟ أي في غير الطواف؟ لا، لهم مشروع، لهم مشروع إلا في الطواف. هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الطواف، فلا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أفضل الشروح لمتن زاد المستقنع، وخاصة لطلاب المعاهد، وهل تنصحونهم بحفظ متن الزاد؟ الكلام على المدرس، إذا وجد مدرس يحفظ، إذا ما وجد مدرس فلا فائدة في الحفظ. وليس لمتن الزاد شرح إلا الروض المربع، ليس له إلا شرح واحد وهو الروض المربع، وهو شرح جيد وحافل بالعلم والدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عنده نخلات في بيته قد بلغت النصاب وهو يسقيها بالمواصير، هل زكاتها زكاة من سقي بمؤونة أو زكاتها زكاة ما سقي بغير مؤونة، علما بأن هذا الماء ليس عليه عداد للبلدية ولا يشتري الماء؟ إذا كان ما ينفق على هذا الماء، ما ينفق عليه شيء، ففيها العسر. أما إذا كان ينفق عليه وعليه صرفية، يدفع صرفية على الماء، عليه نصف العشر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عند السفر وعند الجمع، هل لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بين الوقتين، أم لا بد من الصلاة عند وقت أحدهما، وأيهما أفضل؟ الوقت يصير واحد، وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا في السفر، فتصليهما في أوله أو في وسطه أو في آخره، لأنه صار وقتا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقدم الإمام شخصا للإمامة من أجل تشجيعه ودفع معنوياته وتحفيزه لهذا الأمر؟ طيب، إذا اختار واحدا يدربه على الإمامة، يدربه ويعوده على الإمامة من أجل يكون إماما بعده أو يكون إماما في مسجد آخر، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجد أحد الأشخاص في الحرم المكي مالا وسجادة، وسألني ماذا أفعل بها، فقلت له: أما المال فتصدق به، وأما السجادة فضعها في مكانها، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. اللقطة في الحرم ما يأخذها إلا من يريد أن يعرفها إلى أن يجد صاحبها، فإن كان سيلتزم لهذا يعرفها إلى أن يجد صاحبها، وإلا يتركها في مكانها ولا يأخذها، إلا أن بعضهم يأخذها ويدفعها للمكتب، في مكتب للضائعات للمفقودات ما جعلته الحكومة، فإذا أخذها ودفعها للمكتب فهذا لا بأس به، لأنه سلم من عهدتها إلى عهدك المكتب. نعم. أما أنه يتصدق بها فهذا غير صحيح. نعم. انتهى. أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الباب الثالث من أبواب العقيدة باب الأحكام، جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر، أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان ما هو وما هي مناقضاته مكملاته إلى غير ذلك. نعم. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، طرا يعني جميعا، واجب على العباد طرا أي جميعا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليهم وهو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حقه عليهم سبحانه، كما قال في حديث معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله لا يعذبه، كما في نفس الحديث: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، وأرسل به رسله، وأنزل به كتبه. نعم. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. ولا يخرج عن هذا أحد، لا يخرج عن عبودية الله أحد. الذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة ما يحتاجون فيها إلى العبادة، كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوه فليسوا بحاجة إلى العبادة، هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة. فإنه لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل، والله جل وعلا قال لنبيه الذي هو أشرف الخلق، قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وسماه عبده ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. فلا يخرج أحد عن العبودية. أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبد لله قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرت من طول القيام عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائنا من كان. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. ويجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به ويترك الفعل الذي نهى الله عنه، بل يجب عليه عبادة الله ويجب عليه أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه، ولا يخرج عن هذا الأصل أحد، لا أحد يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول إنه وصل إلى الله، والأوامر والنواهي إنما هي للعوام، وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي فيفعلون ما يشاءون كما يقوله غلاة الصوفية. والأمر طلب فعل الشيء، والنهي طلب الكف عن الشيء، والأمر الأصل أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب فيحول إلى الاستحباب والندب، وقد يكون الأمر للإباحة كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا للإباحة، وكما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة. فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة تساوي الطرفين، فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح مستوي الطرفين، له أن يفعل وله أن يترك، ولا ثواب له ولا عقاب عليه، هذا هو المباح. والنهي الأصل أنه للتحريم، الأصل أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة، كراهة التنزيه، والمحرم عكس الواجب، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. وقد يكون الأمر للتهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد. وقد يكون الأمر للتعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، هذا للتعجيز، فليخلقوا حبة، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ويقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما شئتم، أحيوا ما خلقتم، قالوا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم يعني ما صورتم، فأحيوا هذا أمر للتعجيز. نعم. فصل في القضاء والقدر. القضاء والقدر هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو أصل من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان، وهو أن الله سبحانه علم الأشياء، علم ما كان وما يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده ثم خلقه. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، الإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، الإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهما بمعنى واحد. نعم. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع، ما قضاه الله وقدره فإنه لا بد أن يقع، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، وما قضاه وقدره لا بد أن يقع، ولو حاول الناس منعه لم يستطيعوا، لم يستطيعوا منع القضاء والقدر، يجب على العبد أن يؤمن بذلك. نعم. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره هذا فيه تفصيل. ما قضاه الله وقدره منه ما يجب الرضا به، وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات، من الطاعات والقربات، فيجب على العبد أن يرضى بذلك، وجوب أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع، من الأوامر والنواهي، فيرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا واجب. ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله ونهى عنه، يجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه. ومنه ما هو من القضاء والقدر ما لا يجب الرضا به، يستحب الرضا به، مثل المصائب، المصائب التي تقع بالإنسان، فهذه يجب الصبر عليها، الصبر واجب، لكن الرضا بها ليس بواجب، إن رضي بها فهذا مستحب، وإن لم يرضى بها فليس بواجب عليه، لكن لا بد أن يصبر عليها ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. هذا هو التفصيل، منه ما هو واجب، التفصيل في الرضا بالقضاء والقدر، منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم، أنه يرضى به مثل الكفر والمعاصي، يحرم على الإنسان أنه يرضى بالكفر ويرضى بالمعاصي، ومنه ما هو مستحب وهو الرضا بالمصائب والمكاره التي تجري على العبد، فيجب عليه أن يصبر ويعلم أنها من الله، ولكن لا يجب عليه أن يرضى بها، ولذلك يسعى في إزالتها، يسعى بالعلاج، ويسعى بأخذ الأسباب الذي تنجيه من المكاره والشدائد. نعم. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. نعم، ما يجب عليه الرضا بكل مقضي، فالمقضي منه ما هو واجب، ومنه ما الرضا به واجب، ومنه ما الرضا به محرم وهو الكفر والمعاصي، ومنه ما هو مستحب كالمصائب والمكاره. نعم. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. نعم، يجب الرضا بقضاء الله وقدره. أما المقضي فكما سمعتم التفصيل فيه. نعم. لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. نعم، القضاء والقدر من فعل الله تعالى فيجب الرضا به. وأما فعل العبد للمعاصي هذا مقلي، تقالى يعني مبغض، ففعله للمعاصي مبغض ويجب عليه أن يبغضه ولا يرضى به ولا يقول هذا بقضاء الله وقدره، بل هذا فعلك أنت، فتبغض المعاصي وتندم على الذنوب والمعاصي تتوب منها، ولا تقول هذا بقضاء الله وقدره، بل تتوب منها، تلوم نفسك، تعاتب نفسك على فعل المعاصي. فقال من الخلاء وهو البغض. نعم. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. نعم، الحكم على أصحاب الكبائر، الذنوب هي المعاصي، الذنوب والمعاصي بمعنى واحد، وهي المخالفات، مخالفة أمر الله سبحانه يسمى ذنبا، والذنوب منهي عنها، ويجب على العبد أن يبتعد عنها، وإذا وقع في شيء منها فيجب عليه التوبة، يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب ولا يفعلها، لأنها تغضب الله جل وعلا فتخالف أمر الله. لكن لو أنه وقع في شيء منها يجب عليه المبادرة بالتوبة منها، والله يتوب على من تاب، والذنوب والمعاصي على قسمين، كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر كثيرة لا تحصى بالعد، ولكن لها ضوابط تعرف بالضوابط. الكبائر ما رتب الله عليه حد في الدنيا، مثل قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الشارب والقاذف، فما رتب الله جلد السكران، ما رتب الله عليه حد في الدنيا، هذا دليل على أنه كبيرة. أو وعيد في الآخرة، توعد الله عليه بالنار في الآخرة، فهذا دليل على أنه كبيرة. أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار، فهذا دليل على أنه كبيرة. فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنها كبائر. وقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن من لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من آوى محدثا. فمن لعنه الله أو لعنه الرسول فهذا الدليل على أنه كبيرة. أو غضب، إذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا الدليل على أنه كبيرة. أو تبرأ الرسول ممن فعله، قال أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، من غشنا ليس منا، هذه ضوابط الكبيرة. ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله أو قال ليس منا، فهذه كبائر. وأما ما نهي عنه، أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه لا حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا غضب ولا لعنة ولا براءة، فهذا محرم ولكنه ليس بكبيرة، هذا من الصغائر. ما لم ينطبق عليه ضابط الكبيرة فهو من الذنوب الصغائر. والكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، منها السبع الموبقات يعني المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه كبائر، وهي أعظم أنواع الكبائر، وأعظمها على الإطلاق الشرك، الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما عدا ذلك مما ينطبق عليه حد الكبيرة إنه كبير. وقد أوصلها بعض العلماء إلى 70 أو أكثر من 70 كبيرة، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 200 ككتاب الكبائر للحافظ الذهبي، كتاب الكبائر لابن حجر الهيثمي، وبعضهم يقول إنها إلى 700 أقرب. فالحاصل أنها لا تعد وإنما تحد يعني تضبط بالتعريف. وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يخرج من الإيمان، الكبيرة التي دون الشرك، الكبيرة إن كانت شركا يخرج بها من الإيمان، أما إن كانت دون الشرك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يكون ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمن أو يكون مؤمنا فاسقا، أو يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه عبارات السلف رحمهم الله، لا يخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان، ولكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله. إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلده في النار، كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد ذلك بالمشيئة. هؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون في النار ولا يفرقون بينهم وبين الكفار الأصليين. وأما المعتزلة فيقولون صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، المنزلة بين المنزلتين عندهم. تدع هذا ليس له أصل في الإسلام، ولكنه قول مبتدع للمعتزلة. وإذا مات ولم يتب فهو مثل الخوارج، يقولون إنه مخلد في النار، هذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد وسط، فلم يكفروه كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما خرجته المعتزلة. من فضلك اقلب الشريط.